الثامن والنقد الثامن من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. أعوذ بالله، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونة المشركين وتؤدي إلى محبة المشركين ونصرة المشركين، والولاء والبراء على أهل الإسلام، فمن والى أهل الكفر فهو على خطر عظيم، فإن الله جل في علاه نهى عن ذلك فيموت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من يحب، من أحب قوما حشر معهم. وقد قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا الموالاة، ليس منا من تشبه بغيرنا لا أن يواليه. وهنا يقول مظاهرة المشركين يعني تقوية المشركين، وهذه أقوى، يعني هذه تولي مش موالاة، هذه تولي، والتولي نصرتهم بالقوة وبالنصح وأيضا بالإشارة وبالمال، هذا تولي، وهذا من أعظم ما يكون كفرا، هو كفر مستقل. فتن عظيمة أن يعاون المشركين لأنه يرى أن هؤلاء هم الأصلح هم الأفضل له، ويعادي المسلمين لأجلهم، وهذا الذي باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، حسب العزة عندهم وحسب أن القوة عندهم، نسي قوة الله ونسي عزة الله جل وعلا. أيبتغون عندهم العزة؟ هذا من فعل المنافقين، هذا من فعل المنافقين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد بين الله تعالى أن من وضع في قلبه الإيمان لا يوالي غير الله جل وعلا ولا يعادي ولا يوالي إلا الله جل وعلا، ومن أحب الله جل وعلا موالاة حقيقة ظاهرة صادقة لنصرة المؤمنين ومحبة المؤمنين. نعم، هؤلاء أحب الناس إلى قلب المؤمن لأنهم من أهل الإيمان. أما أهل الكفران وأن كانوا أحسن الناس خلقا فإنهم لا يسوون شيئا، هم يسبون الله صباح مساء ليل نهار، يشتمون الله صباح مساء ليل نهار، كيف مظاهرتهم وكيف معاونتهم على ما هم فيه؟ دعهم يضرب الله الظالمين بالظالمين، دعهم. أما في الإسلام فإنهم لا يميلون لكافر ولا لأقل من كافر. وتفشي ذلك بتفشي الجهل، ترى المعاونة والمظاهرة للمشركين وللكافرين، يحسبون العزة عندهم، يحسبون ملك الدنيا عندهم، يحسبون ذلك، والله جل وعلا لم يجعل ذلك لهم بحال من الأحوال. فمعاونة أهل الكفر على أهل الإسلام كفر مستقل، معاونة أهل الكفر على أهل الإسلام كفر مستقل. فنصرتهم على أهل الدين كأنهم نصروا الكفر على الإيمان، فكيف يفوتون من بين يدي ربنا الرحمن؟ معناها صدنا الباب باسم الرحمن، غاية في الحسن والجمال. فالذي يتولى ربه جل وعلا ويتولاه ربه، ومن أعان أهل الكفر على الإسلام مالا وقوة وبدنا ورأيا فقد كفر. أراد علو الكافرين على المسلمين، والله قد جعل كتابا بأن أهل الإسلام يعلون. قال الله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحتاج إلى الوحدة، نحتاج إلى حسن الظن، نحتاج إلى أن نتعبد لحق العبادة، نحتاج إلى معرفة العالم وغير العالم والوقوف معه. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. إذن مظاهرة الكافرين وتعاونهم وأيضا حبهم، فنقول أنه كفر مستقل لأنه أدى إلى التولي، والتولي كفر مستقل. المولاة مقسمة أقسام، لكن التولي كفر مستقل، لأن التولي معناه أنه نصره بالمال والرأي والقوة والبدن والعدة والعتاد، وهذا كفر مستقل. وهذا ناخذ من نواقض الإسلام: تولي أهل الكفر ونصرتهم والاعتناء بهم، هذا كفر مستقل. يسبون الله، يشتمون الله، وكأنك لا تحرك ساكنا. الآن قد أنهى الله لنا الدروس ولله الحمد والمنة. لا يجوز بحال من الأحوال. كيف تروح أي سياحة وأنت تعلم أنهم يسبون الله جل في علاه، يسبون له الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتي يوم القيامة فردا. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وشكرا. رضي الله عنك يا أسي، أحسن الله عليك. لكن الحمد لله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع عليكم معروفا يا رب يرضى عنك يا أنيس، نفع الله بك وجزاك الله كل خير. من عملت برق ورين من قبل ما تدعو، هل الزوجة أن تعامل زوجها كذلك خوفا عليه من غضب الله؟ نعم، لها أن توقظه بذلك، لها ذلك. رضي الله عنك يا أم عبد الرحمن، أنت صاحبة القرآن فوق الرؤوس، أهل القرآن هم خاصة الله. جزاك الله رب الجنان شيخنا وكذا. آمين آمين. الدعية كان إماما للحرم، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يعني هذا الهول. الدعية كان إماما للحرم، لهذا فزعت من الأمر. ماذا نقول؟ إلى الله المشتكى. أكيد عرفته خلاص، صاحب الرياض الذي في الرياض هذا، غفر الله له، غفر الله له، اللهم اهدنا وهديه يا رب العالمين. زيت الجنة سمراء، أحسن الله عليك وزادك الله حرصا، لا تتقاعسي أبدا في طلب علم يا سمراء. يؤذون زوجتي الحامل بشدة، ماذا عسى نفعل؟ نصيحتكم يعني ارضعهم عنها، هذه كرامة زوجتك، ارضعهم عنها واشتد عليهم وقل لهم يعني وإلا سأهجركم. الله يرضى عنك أم جمانة، ونسأل الله أن يعطيك فوق ما تسألين وترتجين. نفع الله بكم وأحسن الله عليكم. أستأذنكم الآن وأستبيحكم عذرا، تعبت يعني بعض الشيء، جزاكم الله خيرا. الابن قال: إن طالما والدي اشترى لي شقة أتزوج فيها ثم أردت أن أبيعها فهي أصبحت ملك لي وليس لوالدي، أن يقول لي لا تبيع الشقة رغم أن الولد لم يتزوج فيها، فهل الابن على صح؟ إذا كان الأب ما اشترط، ما قال له هذه لتتزوج فيها، له أن يتصرف فيها، لكن لو كان قال له هذه لتتزوج ما يستطيع أن يستخدمها إلا للزواج. سترجع ماذا استفعل في ماليزيا؟ وأين يوسف؟ أين ذهب يوسف يا صالح؟ وأنت ماذا تفعل في ماليزيا؟ جيد جيد، نلتقي هناك. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.